الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصدق مع النفس مطلب شرعي واجب، والله سبحانه وتعالى يحب الصادقين، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبع سبيلهم، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع سبيل الصادقين، وذلك لأن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، يعني يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى خصال الخير جمعاء. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فلا طريق يوصلك لجنة الله كالصدق. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، انظر وتأمل، يصدق ويتحرى الصدق حتى لا يقع في الكذب ولو في شيء يسير منه، حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق يعلو بصاحبه في الدنيا ويعلو بصاحبه في الآخرة، يعلو بصاحبه بينه وبين نفسه، ويعلو بصاحبه مع الناس، ويعلو بصاحبه عند الله رب العالمين. وإن أعلى درجة من درجات الصدق ليس فقط أن تكون صادقا في قولك. الناس يظنون أن الصدق أن يكون كلامك مطابقا للواقع في القول فقط، لا، بل في الحال، بمعنى أنه ينبغي أن تقف مع نفسك وقفة مصارحة ومحاسبة لتكشف خباياها وخطاياها. فإن الكثير من الناس في هذا الزمان قد اعتمد على كلام الناس عنه وفيه، فظن أن هذا هو نفسه، هذا هو أنا الذي يتكلم الناس به عني أنا. الناس يقولون عني أني طيب، الناس يقولون عني أنني محترم، الناس يقولون عني أني طالب علم، الناس يقولون عني أني شيخ، الناس يقولون عني أني كذا. هو يكتفي بكلام الناس، هو يكتفي بسمعته، ولا يقف مع نفسه ليحاسبها ليتعرف عليها. إن من فوائد التعرف على النفس أن يرزقك الله عز وجل التواضع. النهارده كل ما تتكلم مع واحد يقوم شادد في كتافه لفوق كده، ولا انت مش عارف انت بتكلم مين، انت مش عارف انت بتكلم مين. يا راجل اهدى اهدى، وحاول ان تتعرف على نفسك. حينما مر امير من الامراء على رجل جالس فما قام له، قال: قم، الا تعرفني؟ قال: اعرفك، اولك نطفه مذره، واخرك جيفه قذره، وتحمل الان في بطنك العذره. وما عرف نفسه. فالذي يصدق مع نفسه ويتعرف عليها يتواضع، لا يعلو ولا يفتخر. فهذا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما جلس مع أصحابه فقال لهم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. هذا الكلام حينما خرج، خرج من النبي مخرج الإيه؟ مخرج التواضع. ليه؟ لأنه يعلم جيدا قول الله فيه: قل إنما أنا بشر مثلكم. ففي هذا الموضع تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. فالمصارحة والصدق مع النفس تورثك التواضع، والمصارحة والصدق مع النفس يفتح لك باب التوبة. معايا يا شباب؟ عشان ما نطولش، يفتح لك باب التوبة. بمعنى كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، ما الذي جعل هذا الرجل يقف ويقول أريد أن أتوب، دلوني على أعلم أهل الأرض؟ الصدق والمصارحة. اللي حواليه من البشر والناس ما فيش واحد قال له أنت مجرم، ولا واحد قال له أنت ظالم، ولا واحد قال له أنت قتل قتلة. ده كان كل الناس بتحترمه وبتبجله بتوقره وبتخاف منه وبتعمل له حساب، وده منهج آدمي. ما تقولون في هذا الرجل؟ هذا شريف من أشرافنا، حري إن خطب أن يخطب، وإن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. هو كده، هو كده. ناس تخاف ما تختشيش، كل اللي حواليه كانوا رافعينه لفوق وخايفين منه، إلى أن قتل منهم 99 نفسا وزاد بالعابد 100. لما قال له مالكش توبة؟ قال له طب تعال أنت كمان. هو ضربه الأعور على عينه وقال خسرانة إيه؟ خسرانة مدام مالكش توبة، تعال أنت كمان. لكن ما زالت المصارحة في داخله تلح، وقف مع نفسه وقال كل اللي حواليا كذابين، كل اللي حواليا منافقين، كل اللي حواليا بيزينوني الباطل، انا عارف نفسي كويس، انا وحش، انا عاصي، انا قاتل، اريد ان اتوب. ففتحت له ابواب الهداية حينما صدق مع نفسه وتاب الى الله. حتى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الجليل الذي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حينما رجع النبي من الغزوة وطفق أهل النفاق يعتذرون لرسول الله، واجتمع أهل النفاق حوله يريدون إقناعه بأن يكذب على رسول الله، عايزينه يكذب. يا كعب إيه هتعمل إيه؟ قال هعمل إيه؟ الناس كلها راحت للنبي وقالوا يا رسول الله سمحنا ما نقصدش غصب عننا، وكنا تعبانين والحصان هرب والجمل هرب، قل له أي كلمتين. انتوا شايفين كده؟ انتوا شايفين كده؟ وده ينجيني من غضب الله ورسوله؟ يا أخي الرسول عفى عن الناس كلها، مش هتيجي عليك انت؟ قال فأجمعت كذب رسول الله، قال خلاص أنا رايح أقول أي كلمتين للنبي والموضوع يخلص. لكن حينما جلس أمام النبي وقابله النبي وتمسم له تبسم المغضب وقال ما خلفك يا كعب؟ ما ينفعش، اللي تعود على الصدق مع نفسه ما يعرفش يكذب، ما يعرفش يغش، ما يعرفش يتجمل، ما يعرفش يزوق الكلام، هيقول الحقيقة. قال يا رسول الله والله إني رجل أوتيت جدلا، إني رجل أوتيت إيه؟ بعرف أتكلم، أوتيت جدلا، وإني إن جلست أمام غيرك خرجت من سخطه، وإني أخشى أن أكذب عليك الآن فترضى عني فيسخط الله علي فيسخطك علي، وإني أرجو بصدقي أن يرضى عني ويرضيك عني يا رسول الله. والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. وبسبب صدق كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع نزل قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم ورفعهم وأبقى ذكرهم في كتابه بسبب مصارحتهم وصدقهم مع أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدق مع النفس يفتح لك باب التوبة. إبليس حينما عصى ما سجدتش ليه؟ المفروض ينطق ويخلص، يقول أنا آسف، أنا بعتذر، أنا تبت إليك يا رب، فعلا اللي أنا عملته ده غلط، أنا أصلح خطئي وأسجد لآدم. لا لا لا صدق ولا مصارحة ولا شفافية ولا أي حاجة أبدا، ما شفناش غير التناحى والعلو والكبر والإباء. أنا خير منه، بجد أنت خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينة؟ أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ عدم الصدق والمصارحة مع النفس والوقوف على حقائق الأمور تجعل الإنسان يتمادى في الغي والظلم والعياذ بالله. الصدق مع النفس أيها الأحبة الكرام سبيل لإصلاح كل عيب وسبيل لإصلاح كل خطأ. وها نحن أيها الأحبة في أيام نحتاج إلى مزيد من المصارحة والصدق مع النفس. نحن نعيش في زمن الكل يطالب فيه بالفضيلة وربما نحن لا نملكها، والكل مطالب بالعدل أو يطلب العدل ونحن لا نحسنه. ولذلك ينبغي من لوازم حالنا الذي نعيشه ونحياه أن يقف كل واحد منا مع نفسه ويضعها في المكان المناسب واللائق بها. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وضعك الله عز وجل في منزلة الصدق والمحاسبة بين تقوى في أول الكلام وبين تقوى في آخر الكلام. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الصادقين ويحب التائبين ويحب المصلحين. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، حينما يصدق الإنسان مع نفسه يتجرد ويتحرر القلب من كل شيء سوى الله. أريدك أن تستمع إلى هذه لأختم: حينما تصدق مع نفسك يتجرد ويتحرر القلب من كل شيء سوى الله فتعيش موحدا وتموت كذلك. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما طعن وخرج الدم منه فسقي لبن فخرج اللبن مع الماء وأيقن أنه إلى الله عز وجل راجع. جاءه رجل فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين. قال: أنا ما عدت أميرا للمؤمنين. فتح الله بك الفتوح، مصر الله بك الأمصار، أعز الله بك الدين، أعز الله بك الدين، مات رسول الله وهو عنك راض. الكلام ده كله فيه مجاملة، في كذب، دي حقائق. ومع ذلك يرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي لا يرى نفسه والذي يعرف حقيقتها والذي عاش يؤدبها والذي عاش يهذبها ويجردها لله عز وجل، بيقول له إيه؟ بيقول له: اسكت فإن المغرور من غررتموه. ما فيش واحد عايش في الدنيا دي مغرور إلا بكثرة الكلام حوله، إلا بكثرة الكلام حوله فيظن أنه شيء. المتجرد لله تبارك وتعالى ما هوش كده. قال: اسكت فإن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أنجو لا لي ولا علي، وددت أن أنجو لا لي ولا علي. طب واللي انت عملته ده كله عملت ايه؟ أنا عملت إيه؟ قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هو صادق مع نفسه، هم دول اللي كانوا بيغنوا أيام حفر الخندق ويقولوا تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هم دول الناس الذين قرأوا قول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هو مش شايف أنه عمل حاجة, هو مش شايف أنه عمل حاجة لأنه صادق مع نفسه وموحد يرد الفضل لصاحب الفضل سبحانه جل جلاله. إن المغرور من غررتموه والله وددت أن أنجو, لا لي ولا علي, ليتني كنت بعرة, ليتني كنت تبنة, ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل, ليت أم عمر لم تلد عمر. كلام ده كله قاله إمتى؟ هو على فراش الموت, لم يتعلق قلبه بولد ولا مال ولا سلطان ولا جاه ولا سمعة ولا تاريخ يكتب عنه بعد موته, إنما تعلق قلبه بلقاء ربه لأنه ما عاش في هذه الدنيا إلا ليعمل لهذه الساعة. قال الله سبحانه وتعالى محذرا الغافلين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, لأنه ما كانش صادق في أول حياته, ما كانش شايف إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالصدق مع النفس نجاة في هذه الحياة, فإياك أن تكذب وإياك أن يكذب عليك فتصدق فأنت أعلم بنفسك. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. وإياك أن تصبر على عيب فيك, فإن الموت يأتي بغتة والإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. والحياة قصيرة أقصر من خطبة الجمعة, الحياة قصيرة أقصر من خطبة الجمعة, والناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور, فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق معه وأن يتوب علينا وعليكم, اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, آت نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء, اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان, وانصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اهد شبابنا, اللهم اهد شبابنا, اللهم اهد شبابنا, اللهم ردهم إليك ردا جميلا, وعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن, بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم, وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.